مغفرة الله هل تظهر لها أثر؟ طبعا العبد قد يحصل له بشرى في الدنيا كما جاء في القرآن، أولئك لهم البشرى، البشرى في الحياة الدنيا. طيب إيش تفسيرها؟ ورد في الحديث الصحيح تفسيرها بالرؤية الصالحة، تكون بشرى من الله. لكن ما أحد يقطع لنفسه يقول أنا مغفور لي، لا، كيف يتألى على الله؟ اطلعت على اللوح المحفوظ، اطلعت على مشيئة الله وعلم الله، ما ندري، نسأل الله نرجو، أما نجزم لا.